بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله وقولي بخط قبل الجلوس تماما بدأ يتكلم على المكروهات التي تحدث في صلاة الجمعة. قال وقولي بخط قبل الجلوس أي قبل جلوس الخطيب على المنبر قبل ذلك لا يكره التخطي لفرجة إذا طبعاً لا يؤذي الناس. قال وكره التخطي قبل الجلوس لغير فرجة أما وإن كان حتى لفرجة في أثناء جلوس الخطيب على المنبر فإنه لا يكره له والأولى أن الصفوف تتلاحق ولا يتركون فرجا حتى لا تتخطى رقابه. قال كذلك وترك طهر أي يكره كذلك ترك طهر طبعا هذا من بالنسبة للخطيب ترك طهر في إيماء في الخطبتين طهارة ليست شرط في الخطبتين ولكن يكره أن يكون الخطيب محدثا أن يخطب وهو محدث أكبر طبعا الحدث الأكبر نحن قلنا أنه سيقرأ القرآن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن لو أحدث مثل فصل الخطبة ثم يتمه على بأس يتمه ثم أجل ذلك مثل أن يتم نعم إذا كان الإداء إذا كان متيسر له أنه ينزل ويجدد الوضوء بدون أنه يؤذي غيره أو متيسر الأمر فالأولى أنه ينزل ويجدد الوضوء ثم يعود. لا إشكال أن دخل مثل الصلاة ونسي أن يجدد كيف؟ دخل في الصلاة دخل يعني هو خطب محدثا ثم دخل في الصلاة كذلك وهو في حال حدث نسي أن لا نسي مجدد إيه نعود إلى ما مر معنا في مسألة الاستخلاف وأنه إذا تذكر الإمام أنه على غير طهر إلى آخره. قال وترك طهر فيهما أي في الخطبتين الخطبة الأولى والثانية. قال كذلك والعمل يومها أي يكره كذلك ترك العمل يومها لذلك يعني ما يظنه الناس اليوم قربة ليس بذلك. قال والعمل يومها أي يكره ترك العمل يوم الجمعة. شيخ ولو كان العمل في وقت الجمعة بس كان أي عمل ما دام لا يشغله عن وقت الصلاة أما إنسان يفرغ من من من يوم الجمعة بقصد يوم الجمعة فهذا يعني أولا لما بعد دخل الاحتلال إلى بلدان المسلمين وفرض علينا يعني يوم عطلة في الأسبوع يعني ثار لذلك أهل العلم في ذلك الزمان وبين قائل بحرمة ذلك وبين قائل بكراهة ذلك هو الحقيقة أنه هي إلى الكراهة أقرب لأنه هذا فيه تشبه اليهود والنصارى أنهم تركوا أيام العبادات لا يعملون فيها لذلك هنا قال يكره ولكن لما دخل الاحتلال وفرض على الناس نظام عمل جديد ومنظومة اقتصادية جديدة وصار الناس يعملون يعني من طلوع الشمس إلى غروبها ما كان هذا دأب المسلمين في السابق إلا في بعض الأعمال كان المسلمون يعملون إلى الظهيرة أو بعد الظهر بقليل بحسب أعمالهم دائما لهم أوقات راحة لعائلاتهم لعباداتهم لكذا إلى آخره فلما يعني صار فيها الضغط اللي نعيشه اليوم صار إنه الإنسان يحتاج اليوم راحة حتى يعني لعباداته لعائلته إلى آخره بهذا الأمر ولكن يكره أن يخصص يوم الجمعة لأنه يوم مقدس مثلا أو يوم يعني لابد أن يتفرغ فيه الإنسان للعبادة لا الله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني فهذا فيه أمر وإن كان الأمر للاستحباب هنا وقيل للإباحة بما انه جاء بعد نفي. فانا اعلم كثير من اهل العلم يعني الشيخ انه كان بعد الخطبه يامر الناس انه عنده حانوت او عنده محل انه يفتح ولو نصف ساعه امتثالا لامر الله تعالى فسيجد البركه. وفعلا كثير من الناس فقط يفتحون للعمل بعد الجمعه نصف ساعه او ساعه فقط لبركه الاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن ما يفعل يعني تحديد يوم عطلة أسبوعية بدعة. طبعا هذه بدعة تحديد يوم حتى لو كان يوم الجمعة مثلا. حتى لو كان يوم الجمعة ولكن الناس لا يكون بدعة بالنسبة للي يتخذ يوم الجمعة إذا كان العمل يشغله عن الصلاة. هو مثلا دخل يعمل في وظيفة معينة، هذه الوظيفة مثلا أنه تحتاج منه عمل مسترسل من الصباح مثلا حتى العصر مثلا. كما يسميوها العمل على السلسلة أو تربى إلى الشيء يعني اللي الناس تخدم ما ينزل ما عندوش وقت راحة إلى آخره. فهذا إذا خير فإنه طبعا لازم يختار راحته بيوم الجمعة. إذا خير فإنه لأنه إذا عمل يوم الجمعة هذا لا يمكنه أن يحضر الصلاة في ذلك، لذلك لا تكون في حقه بدعة. نعم. قال وكذلك تنفل عند الأذان، يكره التنفل عند الأذان. طبعا إذا كان في أذانين فالمقصود الأذان الأول، طبعا إذا كان يؤذن الجمعة أذانين فالمقصود الأذان الأول. قال وتنفل عند الأذان لجالس، أي ليس لداخل المسجد وإنما لجالس. إنسان كان جالس في المسجد فلما انتهى الأذان قام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. شيخ وإن كان يعني ساعة بين الأذانين يعني نصف ساعة في الخلدون مثالي أذن ونص وبعد مثلا إن كان بين الأذانين وإن كان في وقت بين الأذانين لجالس يكره. لذلك المذهب هنا عندنا على أنه يكره التنفل لجالس بعد الأذان الأول. هو جالس في المسجد وأذن الأذان الأول فلا يقوم للتنفل، وإن أذن الأذان الثاني طبعا سيكون بين يدي الخطيب. قال ولكن هو هنا الكراهة قيدها بمن يقتدى به حتى لا يظن الناس أنها سنة. لذلك قال وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به كعالم ولا سلطان ولا غير هؤلاء اللي يقتدى بهم لا يفعلون ذلك حتى لا يظن الناس أن هذه سنة أو يعتقد العامة وجوبا. قال وحضور شابة غير مفتنة ويحرم طبعا لمن كانت فاتنة، يحرم للفاتنة ويكره لغير الفاتنة. ولكن من هذه التي يكره لها الشابة؟ أما المتجلة المرأة الكبيرة قلنا أنه يستحب لها الحضور. المعيار هذه مسألة طبعا هي مسألة الجمال مسألة نسبية. نعم يعني هنا واضح انه احيانا تكون المرأة فاتنة بجمال وجهها احيانا بجسدها احيانا بزينتها. يعني كل ما كانت لها فتنة سواء من جمال او من جسد او من زينة الى اخره يحرم عليها ان تحضر صلاة الجمعة. ويكره لمن كانت شابة ولكنها غير فاتنة. نعم. بدل خاطر كان في شكل المكان المخصص في النساء بل كنا صغار كانت النساء لا لا ليس ليس ليس المقصد انه قبل كان في النساء يجلسن ما فيش ستر وما فيش لا هي مجرد خروجها من البيت بقصد صلاة قربة فيه. لذلك يكره لها لانه صلاتها في بيتها اولى. لذلك حتى مشيها في الشارع لغير داع فهذا كذلك يكره لها. وهي مثلا هنا في حضور صلاة الجمعة أو في غير صلاة الجمعة يكره للمرأة الشابة خاصة أن تخرج من بيتها لغير حاجة. ولما نقول حاجة أحيانا يعني تحتاج مثلا تشتري شيء لا يكفيها غيرها إلى آخره، إذا كانت فاتنة يحرم عليها الخروج لغير حاجة مثل نفس الحكم، وإذا كانت غير فاتنة يكره لها الخروج. ولكن إذا أرادت مثلا أنه كما يقولوا نساء توا أنا قد في الدار تخلق ويلزمني شم النسمة إلى آخره لا بأس، ولكن تخرج مع محرم أخوها ولا والدها ولا زوجها إلى آخره لا بأس أنه تخرج معه. أما تخرج بوحدها وهي شابة فإن كانت فاتنة فيحرم لها وعليها، وإن كانت غير فاتنة فيكره لها أن تخرج وحدها حتى تتمشى مثلا ولا تتبضع في الأسواق هكذا، يعني من باب أنه تمضية الوقت أو يعني غير ذلك من الأمور. فلذلك وهذا الإشكال لذلك سؤال مرة أحد المشايخ فقالوا له الحمد لله والله في الأعوام الأخيرة صرنا نرى كثير من المنقبات في الشارع. فقال هذا شر وليس أمر تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، هذا أمر شر. إنه كيف منقبة وهي الأصل فيها أنها منقبة وملتزمة بأحكام الله سبحانه وتعالى وتجدها تكثر من الخروج والدخول، يعني هاي ماشية لصاحبتها وهي ماشية مش عارف شنو وهي كله يعني. وقد نهينا عن ذلك بقول ربنا وقرنا في بيوتكن، طبعا يعني هذه الأمور من أصعب الأمور على النساء على فكرة، يمكن أن تلتزم بنقاب، يمكن أن تلتزم بكثير من الأمور الأخرى، ولكن أن تلتزم وتكون يعني قارة في بيتها هذا الأمر صعب جدا على كثير من النساء. قال إذا وخليكم معنا يا أخوات، معليش الموضوع حساس شوية ويثير جدل ولكن ما يعملش برنامج اتجاه ماركس، خليكم معنا لأنه أنا يعني راني نتكلم بالسيف كل كلمة مش حاب نعاودها. قال وحضور أن يكره حضور شابة مفتنة، إذا كانت غير مفتنة عفوا، إذا كانت مفتنة يحرم عليها حضور الجمعة. قال كذلك وسفر بعد الفجر، أي ويكره إنشاء سفر بعد الفجر، ويكره أن ينشئ الإنسان سفرا بعد الفجر. وسفر بعد الفجر يكره الإنسان كما قلنا أن ينشئ سفرا بعد الفجر. ويحرم قال وحرم بالزوال، لأنه صار إذا الإنسان إذا لم يسافر حتى بالزوال إذا صار واجب عليه حضور الجمعة وهو مقيم فلا يحل له تركها. طبعا هناك استثناءات، يعني إذا الإنسان مثلا موعد الطائرة بتاعه هو عند الزوال يعني لابد أن يكون موجود مثلا في المطار ولا باش تفوتوا، أو كذلك يعني السفر البعيد عادة يكون الإنسان ملتزم فيه بتوقيت معين، فهذا لهم حالات خاصة. كذلك إذا الإنسان مثلا له دافع أو ضرورة تجعله يسافر أو ينشئ سفرا بعد الفجر، سمع مثلا هو في مكان بعيد، سمع أنه يعني والده مريض أو كذا أو عنده مال كثير سيتلف يعني صفقة ولا غيره إلى آخر، كل هذا يجيز له أن ينشئ سفرا. نعم. قال كتخط أو كلام. نعم شو عندكم؟ وحرم بالزوال كتخط يعني يحرم السفر عند الزوال، ويحرم كذلك كتخط يعني هو الآن شو يذكر الأشياء يعني تتبع هذا حكم الحرمة هنا. قال كتخط أو كلام، تخط معناته لرقاب الجالسين أو كلام، طبعا من الجالسين في المسجد في خطبة أي في خطبتي في حال الخطبة. إذا كما يحرم السفر كأنه قائل كما يحرم السفر عند الزوال لمن طبعا وجبت عليه الجمعة طبعا هو يتكلم هنا، كذلك يحرم الكلام حال الخطبة ويحرم تخطي الرقاب حال الخطبة. وبينهما أي بين الخطبة لهما حكم الخطبة يعني هنا جاء جلوس الخطيب على المنبر. نعم. قال ولو لم يسمع، ولو لم يسمع، يعني ولو لم يسمع الإمام. اي طبعا، ولو كان هذا الجالس الذي يحضر صلاة الجمعة لا يسمع الإمام، عدم سماعه الإمام لا يبيح له أن يتكلم أو أن يتخطى الرقاب حتى يصل إلى مكان قريب من الخطيب. نعم. شيخ. نعم. شيخ، حرمة الكلام حتى أثناء بين الخطبتين عند صمت الإمام. طبعا. جلسة قصيرة جدا لا حكم الخطبة. الإمام يخطب يعني حالة ما دام الإنسان الإمام لم يتم خطبته فليتم. طيب لو الإمام مثلا سكت سكوتا طويلا قد يكون أطول من الوقت الذي يقضيه بين الجلوس، سكت نسي شيئا أو لسعال أو لآخره، هل يباح الكلام؟ لا، لا يباح. طيب الإمام الآن لا يخطب ولكن هذا الوقت كله له حكم الخطبة. نعم. قال إلا أن يلغو، يعني من هذا الذي يلغو؟ الخطيب. إذا لغى الخطيب وقتها لا بأس الإنسان يعني يتخطى الرقاب حتى يبتعد ولا يخرج ولا يتكلم. مسألة لغو الخطيب هنا أنه مثلا يتكلم بكلام لا يليق فوق المنبر مثل السب مثلا، من لا يستحق السب إلى آخره، أو من لا يجوز سبه ويمدح كذلك من لا يجوز مدحه، هذا كله يعني يعتبر من لغو الخطيب فوق المنبر. نعم. في هذه الحالات كلها إذا الخطيب هو الذي بلغوه فتح الباب لأن يلغو الناس أيضا، فذلك لا يحرم الكلام عند لغو الإمام في مثل هذا. نعم. قال وسلام، أي كذلك يحرم السلام، يحرم السلام. نعم. نعم. كذلك ورده، مع أن الرد واجب ولكنه لا يرد في وقته، ورده أي وحرم رده، وحرم رد السلام ولو بالإشارة، ولو بالإشارة، كما أنه قال في لما مر معنا في باب الصلاة أنه يجوز رد المصلي في أثناء الصلاة كأنه يجعل الإشارة من اللغو في أثناء الخطبة المذهب لأجرها. قال ورده كما قلنا ولو بإشارة، وكذلك تشميت عاطسة من باب أولى، إذا كان رد السلام الذي هو واجب يحرم فمن باب أولى كذلك تشميت العاطس يحرم تشميت العاطس. والأولى يعني وأكثر حرمة الرد على من شمتك كذلك يحرم. نعم. كذلك من الأشياء المحرمة نهي لاغ أو إشارة له، نهي لاغ أو إشارة له. قال وأكل وشرب، طبعا من كان معه مثلا صبي أو كذا إلى آخره فهذا لا تسمى لغو، في إمساكه مثلا أو في نظرته إليه نظرة يعني حادة إلى آخره هذا لا يسمى. من أشار إليه تعالى. نعم كذلك، يعني إذا آذى غيره أو يخرج ويأخذه معه إلى خارج إلى آخره. نعم. كذلك إذا الإنسان جلس في الصفوف الأولى مثلا معه صبي ثم الصبي مثلا بال أو بدأ يبكي ولم يسكت إلى آخره كذلك الأولى أنه يحمله ولو تخطى الرقاب خروجا وحتى يبعد أذاه عن المصلين. كذلك قال وأكل أو شرب، كذلك يحرم الأكل والشرب وابتداء صلاة بخروجه. الأكل والشرب لا يحرم في المسجد إلا بخروج الإمام، وكذلك يحرم إنشاء نافلة. طبعا والخلاف هذا تعلمونه يعني بين المالكية وبين والله لا أجر جمعة أهل الظهر قرب الجمعة لا بمعنى لا صلاة لها. شيخ إنسان مثلا لغى يعني تكلم معه يعني انتهى معه أجر الجمعة ولكن يبقى يستمر في جمعته. إذا خرج خرج خارج المسجد كلم أحدا ثم رجع يعني بنيت أنه مش يدخل مجددا فجأة فهذا يحصل أجر إن كان لي ضرورة فلا بأس، أما لم يكن له ضرورة فهذا له حكم له، لأنه لا كلامه كان في حال خطبة الإمام وكان بعيدا عن الإمام، لذلك هو الشيخ قبل قليل قال وإن لم يسمع الخطيب. نعم. شيخ هناك من الشباب من يبقى خارج المسجد لما الأولى أنه حتى خروجه من الخلاف طيب أنت تريد أن تصلي تحية المسجد تدخل قبل خروج الإمام على حتى تبقى هو يبقى في الموقع ثم يأتي يعني. نسأل الله العفو والعافية نسأل الله، لذلك نحن حالنا ما زال في هالحالة كلهم كسب أيدينا. قال الزيادة ومن لا في الجمعة ليست ثابتة. نعم ليست ثابتة ومن لا في الجمعة المذهب الأربعة القولي بها، وإن كانت يعني كثير من أئمة الحديث من الشافعية خاصة بين حسين وهي والله أعلم يعني هي رواية في التاريخ خاصة يعني ولكن سنده ليس في أصل الحديث، لا القول بإدراجها أو كذا إلى آخره صحيح موجود، ولكن يعني كثير من أئمة الفقه مثل ما قال الإمام الترمذي في لما ألف سننه وتكلم أنه ما وضع في هذا الكتاب إلا كل حديث معمول به عند الفقهاء، فأحيانا لا يشترط المحدث صحة الحديث، قد يكون الحديث فيه من الضعف المحتمل أو المتقارب، ولكن العلماء على العمل به، وكثير من الأحاديث منها من هي أصل متخذ بعض الأحاديث التي هي أصول، يعني كثير من الأحاديث الضعيفة هي أصول عند المذاهب الأربعة أصول فهذا يكون أهل الفقه قد اتخذوا هذه الأحاديث بالقبول وهي لا تعارض يعني أصول أخرى فيعمل بها، وهذا ما يسمى عند المحدثين بتحسين الفقهاء، وهذا ما يسمى بتحسين الفقهاء أن يتخذ الفقهاء حديثا ويعملون به وإن كان سندا فيه ضعف. قال وابتداء صلاة بخروجه أي بخروج الإمام يعني يحرم الأكل والشرب بخروج الخطيب، وابتداء نافلة كذلك وإن لداخل يعني لداخل حكم عنده نافلة تحية المسجد، وإن لداخل أي وإن لداخل لمسجد، يعني هنا تأكيد على أنه يترك داخل المسجد تحية المسجد إذا كان الخطيب فوق المنبر، هذا مع المذهب، وإن كان طبعا هذا خلاف بين أهل العلم كما تعلمون، ولكن هذا مذهبنا ومذهب الأحناف كذلك. نعم. قال ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد، أي إلا إن تعمد إنشاء نافلة بعد خروج الإمام، إلا إن تعمد إنشاء نافلة بخروج الإمام فهنا يقطع. غريب انه وجدت مع انه هذا الامر فيه ما فيه كنت مر معنا كذا مره ان الانسان اذا طرأ عليه شيء في صلاته انه اذا كان عقد ركع فانه يشفعها، ولا انه وجدت الدردير والشيخ الصاوي وغيره قالوا وان عقد ركع يعني يقطع يعني لا يشفع لا يتم نافله وان عقد ركع. نعم. خاصه بالجمعه. نعم. قال وفسخ بيع ونحوه يعني ونحوه كما سيمر معنا الرهن الإيجار التوكيل كل هالمعاملات هذه تفسخ إذا يعني تم عقدها في أثناء الجمعة بعد خروج الإمام وجوبا. طبعا هذا البيع يعتبر في الباطل لا أساس له، هذا البيع والإيجار يعتبر عقد لاغي. نعم. حتى الزواج كل العقود لا تصح في أثناء بعد خروج الإمام للخطبة. قال بأذان ثاني، لأنه يعني معلوم الأذان الثاني متى يكون بين يدي الخطيب يعني بعد أن يصعد الخطيب فوق المنبر. نعم. وفسخ بيان ونحوه. طبعا الانسان نام خاصه المتاخر لخروج صلاه لخروج صلاه ما يجد اشكال كبير مش يوقف تاكسي لانه مش تعمل مش يوقف تاكسي بينك وبين التاكسي شنو معنى عقد اجره هي اسمها سياره اجره هذا العقد لا بعد الاذان الثاني ما عندكش حق انك تركب في تاكسي ما عندكش حق انه تعطي وانت في طريقك بعد الاذان تعطي العطار يا تخلصوا في 50 يا تفضل اعطيني 50 تو يجي تفندي يهزهم وهذا يفعله كثير من الناس وهذه الاخطاء يعني لا ينتبه اليها كثير من الناس ليش لغياب العلم تصدق كذلك ها؟ تصدق لا لا تصدق لا ليس عقد ليس نعم فكل هذه الامور الانسان ينتبه اليها يعني فهمنا يعني بعد الاذان الثاني يحاول الانسان انه لا يعقد أي عقد لأنه أي تصرف راه يقوم به الإنسان المكلف له حكم شرعي. نحن يوم كامل نعدي 24 ساعة لا نعرف من الأحكام الشرعية إلا الصلاة ويعني إذا صدق ولا صوم ولا ذكر ولا لا كل حركة تقوم بها لها حكم شرعي. يعني لذلك لابد الإنسان دائما أنه ينتبه في أفعاله وفي حركاته وهذا الإنسان هكذا يستطيع الإنسان أنه يحفظ الفقه. يعني كل عملية يقوم بها لازم يعرف حكمها وشروطها وأركانها إلى آخره فأنت لما تطلع مع شوفير تاكسي هل تعرف مثلا أن أنت هذا عقد أجرة؟ طيب هل هذا عقد أجرة لتوصيلك لمكان ولا عقد أجرة أنه مش يأجر لك منافع السيارة إلى وقت؟ فتفرق هاي إذا مش يوصلك معناته وإن خربت السيارة بتاعه في شطر الطريق أنت ما يهمكش يلزم يوصلك يكري لك كراهة أخرى بيوصلك وإذا كان العقد أي مهرك القانون هذاك القانون طيب أحيانا قد تكون أنت آكل أموال الناس طيب كنت عملت معه العقد بنية استئجار منافع منافع السيارة إذا أنت مستأجر منافع السيارة فإذا خربت السيارة ما عادش عندك الحق أنك تطالب لأن السيارة اللي هي محل العقد خربت وكذلك إذا أنت مستأجر منافع السيارة ما عندكش الحق أنك تقول نقص من المسجلة مثلا ولا تجبر وذلك إذا هو حاطنا لأنه هو وظيفته أنه مش يوصلك مش وظيفته مش ينحي الدخان ولا مش ينحي فهو هذه يعني يعمل فيها استجابة هكا وحشمة وكذا إلى آخره فهمنا؟ لذلك كل فعل يقوم به الإنسان لابد أن يعلم حكمه قبل ما يتكلم قبل ما يتصرف لابد أن يعلم أحكامه وإذا ما يلاحظش الإنسان وما يدققش مع نفسه في الأحكام والشروط والأركان إلى آخره ما ينجمش يحفظ الفقه قال فإن فات فالقيمة فإن فات شو معناته؟ البيع اللي فسخ هذاك. نعم. فالقيمة شو معناته؟ معناته هو عمل عقد بيع. عقد بيع هذاك يجب أن يفسخ يعني لا عبرة له. لا عبرة له. طيب البائع علم أنه هما عملوا العقد وهو علم أنه هذا العقد لابد أن يفسخ. رجع للمشتري قال أعطيني السلعة أو العقد هذاك مفسوخ يعني لا حكم له. وجدوا أنه تصرف في السلعة هذيك. فتولي يرجع له القيمة في ذلك لأنه لا عبرة بذلك الفعل أصلا قال فإن فات أي ذلك الشيء المبيع وما بسرقة ولا باستهلاك ولا بأي شيء فالقيمة على قيمة بقيمة القرض يعني لما جاءه باش يرجع السلعة كانت سلعة غلات مثلا ما له علاقة يرجع له قيمة شراها واضح؟ نعم لذلك قال فالقيمة حين القرض نعم طيب مسألة رفع اليدين أثناء الدعاء ستمر معنا إن شاء الله قال طيب انتهينا الآن من المكروهات والمحرمات الآن مش يأتي بالأعذار فصل جديد ذي في الأعذار اللي تسقط الجمعة الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة قال وعذر تركها كالجماعة كالجماعة شنو كالجماعة كسرة الجماعة شدة الوحل والمطر والجذام ومرض وتمريض وإلى آخره نفس الأشياء التي تبيح لك أن تترك الجماعة هي نفسها تبيح لك أن تترك صلاة الجمعة وشدة مرض قريب ونحوه يعني ولا يشترط رغم انه هنا طبعا هو ليس من باب فتح الباب على مصراعيه للرخص، انسان يعني يتقي الله ما استطاع، ولكن حتى تعلموا انه اهل العلم قالوا لا يشترط ان يكون يمرض ذلك الشخص، وانما مجرد انه جلوسه معه يسره ويرفع من معنوياته، كما مثلا الرجل جالس مثلا بحذا زوجته المريضه وفي مشكل قاعد بحذا بشي ونسها، طيب هو ما عنده ما يعمل لها، مش قاعد يمرض فيها، ولكن مجرد انه من طول المرض مثلا الانسان المريض احيانا يولي يخلق ماذا بيش يكون يقعد يحكي معه ولا يونس ولا كذا الى اخره، فيعني هذا يبيح للانسان يعني انه يترك. كان الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر واجبا على المسلمين، ولكنه ترك سيدنا عثمان لأنه كان يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال طبعا من باب أولى إذا كان يخشى أنه يموت. نعم. قال كذلك وخوف على مال، وخوف على مال، بل مال يكون مال محترم يعني مش مال مال محترم. ولهنا ننظر الشيخ قال خوف على مال ولو لغيره، ضربنا مثال مرة قلنا يعني انه جاء واحد وقال لك اليوم بحث الحانوت شوية وما عندكش التلفات ولا بحث السلعة مثلا في الشارع، قال لك باش نوصل لهنا ونجي، وهو ماشي مثلا صار معه حادث ولا تشرد إلى آخره، سمعت الأذان الأول والأذان الثاني والخطيب كمل الخطبة وباش تقام الصلاة، يجب عليك أن تبقى بجانب مال ذلك الرجل تحرسه، لا يحل لك تركه، وإذا تركته وسرق ذلك المال غرمته أنت تدفع، لأنه تركه عندك برسم الأمانة، مو نحن نتكلم عن العقود، هذا الأمانة وكلك بأن تبقى والوكيل أمين يضمن بالتفريط، فهنا فرطه وترك الأمانة فيضمن. نعم. نعم. لا لا لا لا ولو تأويل، هو ليس من أهل التأويل، وكثير من الناس الآن يجي لما تريد أنك تلزمه غرامة أو عقوبة أو كفارة يقول لك يا أخي أنا اجتهدت، على راسي وعيني أنت اجتهدت، هل أنت من أهل الاجتهاد حتى تجتهد؟ ماكش من أهل الاجتهاد، إذا لا تجتهد، من يجتهد ويخطئ ولا يكون له أجر هو من كان من أهل الاجتهاد، أما أنت لست من أهل الاجتهاد وخاصة إذا تلفت أموال الناس ولو بالخطأ ولو أردت الحسنى فأسأت فأنت تضمن أموال الناس لا تذهب هباء، أموال الناس طبعا سيمر معنا في المعاملات، يعني إنسان مثلا قتل خطأ، هو قتل خطأ يعني ما له أي علاقة، يدفع الكفارة لا يدفع الكفارة، يعني يضرب لذلك الفقهاء مثالا انه لو انسان نام فوق سطح مثلا وهو في اثناء نومه سقط فوق انسان فقتله يضمن يدفع له كفاره، لما الناس لا تذهب هكذا. نعم. قال وخوف على مال يعني مال له قيمه يعني ولو لغيره او حبس او ضرب، طبعا هذا لا يعني انه الانسان ابتداء يتكفل بأموال الناس ويعلم أن ذلك سيشغله عن صلاة الجمعة، لا في فرق. أنه أنت ما كنت تظن أن هذه الكفالة أولا ستشغلك عن صلاة الجمعة، لذلك ربما لأنه يتخذ بعض الناس هذا العذر يقول لك يا أخي ما نجمش نترك الخدمة مثلا لأنه خاطر أموال الناس تذهب، لا أنت من الأول عرفت أنك ستعمل وستشغل في كل مرة عن صلاة الجمعة بسبب أموال الناس، لازم تشوف حل في هذا مع ذلك. نعم. قال وخوف على مال ولو لغيره أو حبس أو ضرب، يعني هو مسكين يخاف على نفسه، ولو كان الحبس والضرب بحقه، ولو كان الحبس والضرب بحق يعني هو يستاهل. نعم. مثل الإنسان الذي هو مثلا غارم له غرماء يلحقونه، مش يشدوه الغرماء مش يزور القاضي مش يتحبس، هو ما عندوش حقيقة يعني يخبي وجهه يعني ما يمشي لصلاة الجمعة، طبعا يكون غارب بحق يعني يمشي يعني. نعم. قال أو ضرب يعني أنه في مشكلة بينه وبين جاره مثلا آخر يستنوا فيه ويستنى شكون يجي يصلح يعني بينهم، لا بأس أن تفوته الجمعة بذلك. طبعا هذا هو ذكر هنا الأدنى، من باب الأولى أن يكون أعلى من ذلك، أنه يخاف أن يقطع منه عضو أو يقتل أو كذا، هذا طبعا من باب أولى. قال وعري بمعنى أنه لا يجد ما يستر عورته، ما عندوش حوايج مسكين. شيخ لا يجد ما يستر عورته مغلظة. لا عورة كاملة. قال وعري ورائحة، يعني رائحة كريهة كرائحة الثوم. يعني بعض الناس في بلاد المشرق يحبون أكل الفول في يوم الجمعة، والفول يعملوه فيه برشا ثوم أحيانا، فهذا طبعا ما يجيش الإنسان يقول يلا أني أكلت ثوم معناته، لا، إذا علمت أن هذه الرائحة ستبقى معك تصبح ممنوع من أكل الثوم ابتداء. قال كرائحة ثوم، طبعا من باب أولى الروائح الأخرى، من باب أولى الروائح الأخرى. نعم. قال فيجب إزالتها إن أمكن، يغطس روحه في العطش، وإن لم يستطع لا يذهب. نعم. قال وعدم وجود قائد لأعمى، إنسان ضرير ما عندوش يكون يذهب به للمسجد. طبعا نفس القصة، هو ما هوش ضرير ولكن عنده سائق يسوق به سيارة وما جاهوش مثلا ولا غيره إلى آخره، غير مجبر أن يذهب على سفيه إن كان ذلك يكون فيه مشقة بالغة. نعم. قال وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه. أما إنسان في جنب الدار المسجد قريب منه وهو يستطيع أن يذهب بنفسه، فنعم وجب عليه السعي لصلاة الجمعة، وجب عليه